عن أنس بن مالك أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. إذن أعظم شيء يتمسك به الإنسان في هذه الدنيا محبة الله تعالى. إذن هذا الحديث فيه فضل محبة الله ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة من يحبهم الله تعالى ورسوله من أهل الخير والاستقامة. ولذلك من محبة الله تعالى أن الإنسان يمتثل أمر الله، ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان على هديه صلى الله عليه وسلم. فامتثال أمرهما واجتناب نهيهما أمر لازم، والتأدب بالآداب الشرعية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ فلم يذكر كثيرا. قال: ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. حدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل الحديث السابق، غير أنه قال: ما أعددت لها من كبير أحمد عليه نفسي، يعني من عمل كبير أحمد عليه نفسي. حدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها. هذا هو، يعني لما كان السؤال أجابه بما ينفع، قاله: ما أعددت لها. لما الإنسان يعرف أن ثمة ساعة وثمة موت، عليه أن يعد العدة للموت ولما بعد الموت، ويعمد الإنسان للآخرة. قال: حب الله ورسوله، أي أعددت حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. فالإنسان لما يحب الله يسير على مرضات الله. لما الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أن يكون على هديه. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. فالإنسان يحب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها الهداية إلى الصراط المستقيم. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. اللهم اجعلنا معهم يا كريم يا رحيم. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول أنس: فأنا أحب وما بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا أنس بن مالك قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟